أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ومن يفعل يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي

القراءات الجميلة ده يا حاج محمود. الله أكبر. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين كراما. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار وإن عليكم لحافظين كراما. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما تملك نفس لنفس شيئا وما أدراك ما يوم الدين ثم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فعز به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه بالخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور. إن ربهم يومئذ الرحمن الرحيم. يوم يقوم الناس كالفراش الفاتحة.